ولا تغلبه شهوة، ولا تفضحه بطنه، ولا يستخفه حرصه، ولا تقصر به نيته، فينصر المظلوم ويرحم الضعيف، ولا يبخل ولا يبذر، ولا يسرف ولا يقتر، يغفر إذا ظلم، ويعفو عن الجاهل، نفسه منه في عناء، والناس منه في رضاء ورخاء. لا يغلبه الغضب ولا تجمح به الحمية. فهذه صفحة من الحكمة، ويزاوجها صفحة من الطب. أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصائم بعدم الغضب، وبالهدوء والحلم والسكينة، وأمره بالكف عن الشجار والصخب. فقال فيما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن امرؤ شاتمه أو قاتله فليقل: إني صائم إني صائم مرتين، فلا يصخب. وهذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون في يوم الصائم الصخب. وعند أبي داود وابن ماجه بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من لم يدع قول الزور والجهل والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من لم يدع، أن يترك قول الزور والجهل والعمل به. والجهل هاهنا ضد الحلم، فهو الطيش والنزق، وهو الارتفاع بالعقل فوق مصاف في العقل حتى يلحق بالجهل، وحتى يكون العقل والسفه على سواء. فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من الواجبات المتحتمات في نهار الصيام أن يدع المرء السفه والطيش والنزق والخفة وعدم التؤدة، وأن يتحلى بضد تلك الصفات. فهذه صفحة من الطب، تفسيرها مما علم منها، ووراءها مما لم يعلم، ما لا يعلمه إلا الله رب العالمين. إذا اعترى الصائم غضب أو انفعال أو توتر، ازداد إفراز الأدرينالين في دمه زيادة كبيرة، وقد يصل إلى 20 أو 30 ضعفا عن معدله العادي. ويحدث ذلك، أي ما يكون من أمر تلك الزيادة، في أثناء الغضب الشديد أو العراق. فإن حدث هذا في أول الصوم أثناء فترة الهضم والامتصاص، اضطرب هضم الغذاء وامتصاصه، زيادة على الاضطراب العام في جميع أجهزة الجسم. ذلك لأن الأدرينالين يعمل على ارتخاء العضلات الملساء في الجهاز الهضمي، ويقلل من تقلصات المرارة، ويعمل على تضييق الأوعية الدموية الطرفية وتوسيع الأوعية التاجية، كما يرفع الضغط الدموي الشرياني، ويزيد كمية الدم الواردة إلى القلب، ويزيد عدد دقاته. وإن حدث الغضب والشجار في منتصف النهار أو في آخره أثناء فترة ما بعد الامتصاص، عمل ذلك على تحلل ما تبقى من مخزون الجلايكوجين في الكبد، وتحلل بروتين الجسم إلى أحماض أمينية، وتأكسد المزيد من الأحماض الدهنية، كل ذلك ليرتفع مستوى الجلوكوز في الدم فيحترق ليمد الجسم بالطاقة اللازمة في الشجار والعراق. نعم، فهذا أمر ترفع له الرايات بنودا خفاقات في سماوات البغض والحزازات، فينبغي أن يستعد له الجسم هذا الاستعداد الذي ترى هذا بعض وصف فيه، وبهذا تستهلك طاقته بغير ترشيد. كما أن بعض الجلوكوز يفقد مع البول إن زاد عن المعدل الطبيعي، وبالتالي يفقد الجسم كمية من الطاقة الحيوية الهامة في غير ما فائدة تعود عليه، ويضطر إلى استهلاك الطاقة من الأحماض الدهنية التي يؤكسد المزيد منها، وقد تؤدي إلى تولد الأجسام الكيتونية الضارة في الدم. كما أن الازدياد الشديد للأدرينالين في الدم يعمل على خروج كميات كبيرة من الماء من الجسم بواسطة الإدرار البولي، كما يرتفع معدل الاستقلاب الأساسي عند الغضب والتوتر نتيجة لارتفاع الأدرينالين والشد العضلي. وارتفاع الأدرينالين قد يؤدي إلى نوبات قلبية، كل ذلك يحدث بسبب الغضب والتوتر والقلق والعراك وغير ذلك من تلك الانفعالات التي عبر عنها بالجهل في حديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأيضا بالصخب في الحديث الآخر عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ارتفاع الأدرينالين قد يؤدي إلى نوبات قلبية أو موت الفجأة عند بعض الأشخاص المهيئين لذلك نتيجة لارتفاع ضغط الدم وارتفاع حاجة عضلة القلب للأكسجين من جراء ازدياد سرعته. وقد يتسبب الغضب أيضا في النوبات الدماغية لدى المصابين بارتفاع ضغط الدم وتصلب الشرايين، فيحدث ما يسمى بالانفجار الشرياني، وقد يؤدي أيضا لسرعة ضخ الدم مع حركة القلب إلى حدوث جلطة في الدماغ، ويؤدي ذلك إلى الشلل والفالج، نسأل الله العافية والسلام، وكل ذلك بسبب الغضب المنهي عنه، إذ إنه يحرك هذا الذي يفرز هنالك في الدم كأنه شيطان مريض قد خرج من قمقمه، فهو يعبث بتلك الأعضاء هذا العبث الذي تراه موصوفا طبيا على هذا النحو. كما أن ارتفاع الأدرينالين نتيجة للضغط النفسي في حالات الغضب والتوتر يزيد في تكوين الكوليسترول من الدهن البروتيني فتنخفض الكثافة، والذي قد يزداد أثناء الصيام، وثبتت علاقته بمرض تصلب الشرايين. فلهذا ولغيره مما عرف ومما لم يعرف وصى النبي صلى الله عليه وسلم الصائم بالحلم والسكينة وعدم الصخب والانفعال أو الدخول في العراك مع الآخرين. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني صائم إني صائم. وعند ابن ماجه بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل والعمل به فلا حاجة لله في أن يدع طعامه وشرابه. فهذه صفحة من الطب تزاوجها صفحة من الحكمة، ألا يستفزه الغضب ولا تحمله الحمية على ترك أوامر ربنا وأحاديث سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يلتزم ذلك وأن يكون في حدوده غير خارج عن إطاره. في الصحيحين أن رجلا طلب من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الوصية فقال أوصني، قال لا تغضب، فكرر مرارا قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تغضب، فوجد له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصية جامعة مانعة، لأن الغضب هو فوران دم القلب طلبا للانتقام، أو هو غليان دم القلب طلبا للانتقام. وهذا الغضب نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن مواقعته هكذا صراحة، فقال لهذا الرجل الذي طلب الوصية لا تغضب، فلما طلب منه المزيد قال لا تغضب، فلما طلب المزيد مستزيدا قال لا تغضب، فلم يزده صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن هذه الوصية الجامعة المانعة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما وصاه بألا يغضب لم يعني صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا يغضب للحق وألا يغضب للدين إذا انتهكت حرماته، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يغضب لله تبارك وتعالى ولا يغضب لنفسه أبدا. ففي وصفه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ينتقم لنفسه قط، لم ينتقم صلى الله عليه وعلى آله وسلم لنفسه قط، ولكن إذا انتهكت حرمات الله تبارك وتعالى لم يقم لغضبه شيء صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان ذلك معلوما عنه في خاصة نفسه وفي جميع أموره وأحواله، حتى إن فاطمة بنت محمد رضوان الله عليها وصلى الله وسلم على أبيها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لما خطب علي بنت أبي جهل جاءت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت إن القوم زعموا أنك لا تغضب لبناتك، وهذا علي قد خطب بنت عدو الله أبي جهل. قال أنس فذلك حين قام فتشهد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخطب صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال إن آل أبي جهل قد أرادوا أن ينكحوا عليا ابنتهم، ووالله لا يكون هذا أبدا، إن فاطمة مضغة مني، وفي رواية بضعة مني، يريبني ما رابها، وإني أخشى أن يفتنوها عن دينها، ولا والله لا تجتمع بنت نبي الله وبنت عدو الله عند رجل واحد أبدا. فذلك حين ترك علي رضوان الله عليه الخطبة، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يغضب للجانب الشخصي هاهنا، ولم يدفع عن فاطمة رضوان الله عليها أمرا هو حق لعلي رضوان الله عليه، ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يرى شرعا أن يتوافق جمع بنت نبي الله وبنت عدو الله تحت سقف واحد عند رجل واحد، هذا لا يكون، وخشي الفتنة أن تنزل بقلب فاطمة رضوان الله عليها وهي مضغة أي قطعة لحم، وكذا البضعة بفتح الباء هي قطعة اللحم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم وإنما فاطمة بضعة مني، وفي رواية مضغة مني، والله لا يكون هذا أبدا. فغضب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هنا للشرع لله، ولم يغضب لنفسه ولا لابنته غضبا شخصيا، فصلى الله وسلم وبارك عليه. الغضب منه محمود ومذموم، فأما المحمود فما كان لله رب العالمين قياما بأمر الله رب العالمين وحرصا على ألا تنتهك حرمات الله رب العالمين. الغضب منه محمود ومنه مذموم، وأما الغضب المذموم فما سوى ذلك الذي لا يكون لله رب العالمين، وهو غريزة جعلها الله رب العالمين في قلب العبد لا تنفك عنه إلا إذا صار حمارا، كما قال الإمام الشافعي: من استغضب فلم يغضب فهو حمار. وأما الرجل السوي فإنه إذا استغضب غضب، وحينئذ يكف غضبه كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما في الحديث المتفق على صحته أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يوما لأصحابه: ما تعدون الرقوب فيكم؟ قالوا: الرقوب من لا يولد له. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بل الرقوب فيكم من لم يقدم بين يديه ولدا. مفاهيم مغلوطة ينبغي أن تصحح، وأمور منكوسة ينبغي أن تعدل. فسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصحابه عن الرقوب ما يعدونه فيهم، فقالوا: الذي لا يولد له هو الرقوب فينا. فقال صلى الله عليه وسلم: كلا، بل الرقوب فيكم من ولد له فلم يقدم بين يديه من ولده أحدا، يعني من لم يمت له من ولده أحد حتى يجده فارطا فرطا هنالك على باب الجنة وحتى يكون له شفيعة. فانظر كيف صارت الصورة على عكس ما كانت عليه أولا. ثم قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما تعدون الصرعة فيكم؟ قالوا: الصرعة الذي لا يصرع، الذي يصرع الناس هو الصرعة الذي يمكن أن يكون هذا الوصف منطبقا عليه، الصرعة من لا يصرع، من لا يقوم له أحد. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بل الصرعة الذي يملك نفسه عند الغضب. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما يقول الذي يملك نفسه عند الغضب، كأنما يجعل للنفس زماما تملك منه النفس وتقاد، وكأنما يفصل بين قوة واعية ترتفع فوق قوة الغضب التي إنما تتحدر في النفس تحدرا كالسيل الهادر، فتقف تلك القوة الواعية سدا منيعا دون نفاد شيء من تلك القوة الغضبية إلى واقع الحياة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: بل السرعة الذي يملك حتى تصير نفسه ملكا له، ومن كان مالكا للشيء كان مصرفا له في حاجاته وفي ضروب منافعه، لا يستطيع ذلك الشيء أن يخرج من قبضته ما دام مملوكا له. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: بل السرعة الذي يملك نفسه عند الغضب. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما جعل هذه الصورة معكوسة على الضد الذي كانت عليه عندما كانت مقلوبة، فصارت الآن مهيئة لأن ينظر فيها الناظر حتى يرى فيها النفس الإنسانية وقد أخذت بتعاليم دين الله جل وعلا، فصارت سوية على أجل ما يكون سواؤها، مستقيمة على أدق وأرفع ما يكون استقامتها. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبرنا كما في حديث المسور بن مخرمة وهو يصف لنا حالة وقعت عند نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فصار وجه أحدهم يحمر وتنتفخ أوداجه، والحديث في الصحيحين، وانتفاخ الأوداج عند مسلم في صحيحه إلى عند البخاري. يقول: يحمر وجهه وتنتفخ أوداجه، يسب صاحبه. استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومعلوم أننا ننظر إلى الأصحاب رضوان الله عليهم كما ننظر إلى الملائكة الأطهار، فلا نكاد نستطيع أن نسير سيرتهم، ولا أن ننهج نهجهم، ولا أن نسير خلفهم، وليس الأمر كذلك. وإنما كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم في حجر التربية النبوية، يحدث منهم ما يحدث مما تتأتى به الطبيعة البشرية في غريزتها الإنسانية، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقوم ذلك ويقيمه على سنن المعدلة من غير ما حيود ولا عوج ولا أمت، فصلى الله وسلم وبارك عليه ورضي الله عنهم أجمعين. استب رجلان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ أحدهما يسب صاحبه والآخر يفعل فعله، وأحدهما يحمر وجهه وتنتفخ أوداجه، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يراهما بمرأ منه ومسمع، فقال إني لأعلم كلمة لو قالها هذا لسكن عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقالوا له إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال، يعني لو قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لسكن عنك ما تجد، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. في رواية قال أمجنونا تراني، قال لمن أبلغه أمجنونا تراني، وفي رواية أو مجنون أنا، ورد ما قاله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويبقى الشاهد قائما شامخا منيرا في سماوات الفضائل التي لا يدانيها إلا من طهر القلب من رذائله، وطهر الروح مما يوبقها ويلوثها، وارتفع بروحه إلى ذلك الأفق الوضيء. في تلك السماوات يبقى الشاهد قائما يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أعلم كلمة لو قالها هذا لسكن عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فبين أن ذلك الغضب إنما هو جمرة من نار ألقاها الشيطان في قلب ذلك الغاضب، وأن هذا الغضب إنما منبعه هنالك في حمأة الشيطان الرجيم، وأن هذا الغضب لا يكون من الله رب العالمين على هذا النحو الموصوف أبدا. فبين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم المادة التي تحسم هذا الأمر بحسم مادته حسما لا يمتد بعدها أبدا، قال أعلم كلمة لو قالها هذا لسكن عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأبو ذر رضوان الله عليه جاءه غلامه يوما وقد كسر ذراع شاة له، فقال من كسر ذراع هذه الشاة؟ فقال أنا. لا يوري. قال وما حملك على أن فعلت ذلك؟ قال لأغيظك. فتفكر مليا ثم قال والله لأغيظن من أزك من حملك على إغاظتي، يعني الشيطان الرجيم، اذهب فأنت حر لوجه الله. فهو عامل بما جاء عن نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما استوصاه من استوصاه لم يجد له من الوصية إلا قوله لا تغضب، والغضب تلك الجمرة من النار التي تسري هرمونا كما مر وصف ذلك في صفحة الطب التي توافق صفحة الحكمة، ليوافقان معا صفحة الشريعة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم. تلك الجمرة التي تخرج من هنالك من الغدة بجار الكلوية كما يقولون، تخرج لتسير في الدماء جمرا ملتهبا حتى تستفز الأعضاء كلها ليحدث فيها من التغير ما مر وصف بعضه، إنما تسكن سكونا هامدا لا حياة لها من بعده، بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أن أتاه الله رب العالمين بهذا الخير وعلمه، كان قد أعده لهذا الأمر، فلم يكن هنالك من حليم يدانيه، ولم يكن صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في وصفه: لا يزيده جهل الجاهل إلا حلما. والجهل ها هنا الخفة والطيش والنزق، بضد الحلم لا بضد العلم. لا يزيده جهل الجاهل عليه إلا حلما صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولو لم يكن من دلائل علائم نبوته صلى الله عليه وسلم إلا هذا الوصف لكان قائما في سماوات الإثبات شاهدا على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم. فما تحسب أحدا خلقه الله رب العالمين يكون على هذا النحو المبين من هذا الوصف العظيم: لا يزيده جهل الجاهل إلا حلما. فكلما مد الجاهل أسباب جهله مد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بساط حلمه، وحلمه لا حد له صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعلم الناس الرفق والحلم، وكان يدلهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أن العنف والغضب ما دخل في شيء إلا شاناه، وما نزع من شيء إلا زاناه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة رضوان الله عليها لما جاء يهودي فألقى السلام ساما، بمعنى أنه يقول: السام عليك يا محمد، والسام الموت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في رده جوابا: وعليك وعليكم بمثل ما قلتم. وأما عائشة فاستفزها هذا الدعاء الأحمق الجهول يخرج من هذا القلب المنتن غير العقول، وإنما يصدر في النهاية عن حقد حاقد في قلب منتن بزبالة ما هنالك من نفايات اعتقادات الأمم. فلم تصبر عائشة رضوان الله عليها، وإنما قالت: وعليكم أنتم يا إخوان القردة والخنازير. وما نطقت إلا حقا رضوان الله عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة. قالت: يا رسول الله، أو ما سمعت ما قالوا؟ قال: سمعت وأجبت، يستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيه. وعليكم بمثل ما قلتم، يستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا عائشة، إن الرفق ما دخل في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، وإن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف ولا على ما سواه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علمهم هذا الأمر على هذا النحو. وقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه رحمة الله عليه عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه وأرضاه، وكان بدريا نسبة ومنزلا ومحلا، ولم يكن بدريا شهودا ومعركة ووقعة، رضوان الله عليه. عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: كنت أضرب عبدا لي، يعني يجلده بصوته، فإذا أنا بصوت لم أفهمه من شدة الغضب. يقول: اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود. قال: لا أعقله من شدة الغضب. قال: فالتفت فوقع الصوت من يدي هيبة له، وإذا هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: أعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. وهذه وصفة نبوية شريفة لتسكين الغضب، فإذا ما ثار الغضب فعلى المرء أن يتأمل قدرة الله رب العالمين عليه، وأنه إذا أنفذ غضبه فأنفذ الله فيه غضبه، فإنه لا يقوم لغضب ربنا تبارك وتعالى شيء، فماذا يكون غضبه حينئذ بجنب غضب الله رب العالمين؟ وإذا ما دعته القدرة لأن يوقع العقوبة غاضبا ساخطا وليس له أن يفعل في حال غضبه وإلا تعدى ظالما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أمر القاضي أن لا يقضي وهو غضبان، فقال: لا يقضي القاضي وهو غضبان، لأن الغضب يسد منافذ الحس ويشل منافذ الإدراك في النفس، وحينئذ إذا أراد أن يصل إلى تصور صحيح للقضية أعياه ذلك فلم يستطع. ولذلك يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكف عن القضاء في حال الغضب، فيقول صلى الله عليه وسلم: لا يقضي القاضي وهو غضبان. وأما إذا ما سكنت ثورته وانفثأت حدته فحينئذ يعود إليه رشده وعقله، وهو كأنه دلالة على أن الغضب يعمي المرء ويصمه وينفذ فيه من وسائل الطيش والنزق ما يسد وسائل الإدراك الحق، فلا يستطيع أن يعدل ولا أن يحق الحق وأن يبطل الباطل، وإنما يأتي منه ما هو بضد ذلك حتى يكون ساكن النفس صافي السريرة هادئ الخاطر مستقر البال، وحينئذ يستطيع أن يتصور الأمر على حاله. اعلم أبا مسعود، وفيها من الرفق بضد الغضب الذي كان عليه أبو مسعود رضوان الله عليه، ما فيها هو يجلد عبده سدت منافذه السمع عنده حتى لا يكاد يميز صوت الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول: لا أعقله من شدة الغضب، يعني لا أفهمه، وقعجرت صوت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على مواقعها في تلافيف مخي مترجمة إلى أنه لذلك الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فراح يجلد الغلام والنبي صلى الله عليه وسلم يناديه: اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود. قال: فالتفت فإذا هو صلى الله عليه وسلم، فسقط الصوت من يدي من هيبته. قال: اعلم. وهي شفيفة جدا، رقيقة جدا، حازمة في لين، مؤداة في يقين. اعلم أبا مسعود أن الله حقيقة، حقيقة تؤدى، والحقائق لا تؤدى بانفعال، الحقائق تؤدى بهدوء واطمئنان، إذ هي الحقيقة التي لا يختلف فيها اثنان ولا ينتطح فيها عنزان، لا يختلف فيها اثنان، حقيقة قائمة شامخة واضحة لا يمكن أن تدفع. اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. قال: قلت يا رسول الله، هو حر لوجه الله. فقال: أما إنك لو لم تفعل ذلك للفحتك النار، وفي رواية لمستك النار. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الوصفة النبوية سبيلا من سبل العلاج الرسولية لهذه النزعة، النزغة الشيطانية التي هي مستمدة من الشيطان من ناره، بجمرة تلقى هنالك في الدماء تفور فورانا وتغلي غليانا وتهيج الأعضاء، هذا الهيجان الذي لا يحد إلا بقول العبد موقنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والمسلم وقاف عند حدود كتاب الله، لا ترى مسلما صحيحا في إسلامه، مطمئنا في إيمانه، مستقرا على قرار مكين ثابت في يقينه، يذكر بقول الله رب العالمين فلا يتذكر، ويوعظ بقول النبي الأمين صلى الله عليه وسلم فلا يتعظ، لا يكون ذلك كذلك أبدا. وأما أحوال الكمل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان فإنها تدل دلالة بيقين على وقوفهم عند حدود ما أنزل رب العالمين وجاء به النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. أخرج البخاري في صحيحه بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وفد عيينة بن حصن ابن حذيفة على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في من وفد، فقال لابن أخيه الحر بن قيس: يا حر، إن لك وجها عند هذا الأمير، يعني أمير المؤمنين عمر رضوان الله عليه، فاستأذن لي عليه. قال: أفعل. فاستأذن الحر بن قيس لعمه عيينة بن حصن على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فأذن له. فلما دخل عليه ما أجمل وما أحسن، وإنما أقبل على أمير المؤمنين يقول ما كان أعد وما توسل بشفاعة الحر بن قيس عند عمر بن الخطاب ليدخله عليه. وكان الحر بن قيس من الشبان الحاذقين المهرة بكتاب الله رب العالمين، قال ابن عباس رضي الله عنهما: وكان القراء أصحاب مجالس عمر وأصحاب مشورته ومشاورته شبانا كانوا أم كهولا، فلا يكون هنالك من أصحاب المشورة ولا المجالسة إلا من كان حاملا لكتاب الله رب العالمين. ولك حمل الحملة اليوم، فإنه كما ذكر أبو عبد الرحمن السلمي بإسناد لا يقوم أنه قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين يقرؤوننا، أي يعلموننا القرآن، كانوا يخبروننا أنهم تعلموا القرآن 10 آيات 10 آيات. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. فما كان القرآن عندهم آيات يهدر بها بين الأشداق من غير ما معرفة معنى بتدبر، وإنما هو التدبر المطلق الكامل للفهم المحيط لتلك المعاني التي تلوح في أفق الآيات البينات، ثم تتحول إلى ما يعجن به القلب عجنا حتى تصير شيئا في الدماء وشيئا في العقول يروح مع الفكر ويجيء، ثم تتحول مترجمة إلى واقع عملي يرى ويبصر. وكان القراء أصحاب مجالس عمر وأصحاب مشورته ومشاورته شبانا كانوا شيبا. فدخل عيينة على أمير المؤمنين عمر فقال: هيل يا ابن الخطاب، انظر إليه يهيئه لسماع البيان الخطير الذي سيدلي به إليه بعد حين. قال: هيل يا ابن الخطاب، والله ما تعطينا الجزل ولا تقضي فينا بالعدل. فغضب عمر، وأنت تعلم في الأمثال قولهم غضبة عمرية، فغضب عمر لأنه لا يجوز أن يتطاول على ذي سلطان حتى يضمحل سلطانه، ما يكون ذلك كذلك وإلا أذل الأبعد سلطان الله في أرضه، لا يجوز. فغضبة عمر ها هنا لم تكن إلا لله، لأن الله رب العالمين قضى وقدر أن يجعله في هذا الموضع ليفصل القضية بين الناس في الدنيا، وأما أن يهان سلطان الله تبارك وتعالى في الأرض على هذا النحو فأمر معيب، أمر مرذول، أمر ينبغي ألا يكون. ولذلك قرر الفقهاء أن من قص ذيل بغلة فلا أرش عليه، والأرش التعويض، يعني من كان نزقا طياشا أو استخفته نزوة فأخذ مقصا لا سكينا وسار في الشوارع كلما رأى بغلة قائمة على أربع حنى عليها متلصصا فقص ذيلها. من قص ذيل بغلة فلا أرش عليه، وأما من قص ذيل بغلة القاضي فعليه الأرش، لأنه يسقط هيبة القاضي بين الناس. فإذا جلس في مجلس القضاء وقام الخصوم والشهود بين يديه تغامزوا عليه، القاضي ذو البغلة الزعراء هو هذا، هو فقال هي يا ابن الخطاب والله ما تعطينا الجزلة، أي الكثير الفائضة الذي لا حد له، والله ما تعطينا الجزلة ولا تقضي فينا بالعدل. فغضب عمر حتى هم به، وغضبة عمر عمرية كما هو معلوم. وهنا قال الحر بن قيس رحمة الله عليه: يا أمير المؤمنين، إن الله تبارك وتعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم في القرآن المجيد: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، ووالله إن هذا لمن الجاهلين. قال: فوالله ما تجاوزها عمر حين تلاها عليه، وكان عمر وقافا عند كتاب الله، والآن ادفع في مسمع أحد من الغاضبين بكتاب الله كله وانظر النتيجة ثم حدثني بها يا رعاك الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، ففي الحكايات القديمة أن فارسًا من الفرسان في العصور المتقدمة عليه شكته ومجنه وخوذته ومعه سيفه في غنده، وعلى فرسه يطير طيرانا يسبح به وتسبح به فرسه. فذهب إلى حكيم لأنه أعياه الإجابة عن سؤالين: ما الجحيم الأرضي؟ وما الفردوس الأرضي؟ فوصف له حكيم، فطار إليه لما دل عليه حتى مثل بين يديه وهذا قائم بإزائه، فأقبل عليه فقال: أتحداك، يقول للحكيم: أتحداك أن تصف لي الجحيم الأرضي. فنظر إليه الحكيم من قمة باردة، وكذا أهل الحكمة يتفردون على القمم الثلجية الباردة والناس في السفح هنالك كثرة كالذباب أو كالهباء كالضباب أو كلا شيء. فنظر إليه الحكيم من قمة ثلجية وأقبل عليه فقال: أنت حثالة من البشر، وأنت لا تستحق أن أضيع شيئا من وقتي في الكلام معك. احمر وجهه، انتفقت أوداجه، استفزه الغضب. فارس من الفرسان العتاة الأشداء الذين لا يقوم لحد سيفهم شيء، فانتفض مغضبا واستل سيفه شاهرا إياه قائلا: تستحق الآن الموت، ولا لابد من فصل رأسك عن جسدك. فقال له بهدوء أجل وأعمق وصفاء أنفذ: هذا هو الجحيم الأرضي. فسكن ثائره وحط طائره ووقف صاغرا هنالك، منحنيا على عادة الفرسان في العصور الأول، يقول: أريد أن أسلمك سيفي، فكأنما هزمت في معركة، وإني لأعترف لك بأنك حكيم حقا. جاء سلام النفس وصفاء الروح واعتدال المزاج وانشراح الصدر وصفاء البال واستقرار الحال، فوقف هنالك بعدما كان كالريشة في مهاب الرياح الأربع، وقف ساكنا مطمئنا. فقال له الحكيم: وهذا هو الفردوس الأرضي، أوصني. قال: لا تغضب، أوصني لا تغضب، أوصني لا تغضب. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدلنا على أن الغضب جمرة من الشيطان. أعلم كلمة لو قالها هذا لسكن عنه ما يجب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكم ترى من غاضب مستفز إذا حققت في سبب غضبه وجدته أتفه من التراب، أو هو أقل من الذباب، أو لا شيء بالمرة. ولذلك عندما تستقر الأمور على قرارها، عندما تعرف طريقك، ولن تكون هادئا ساكنا حتى تعرف طريقك، فإن الدروب مشتبه، وإن السبل معوجة، وإن الطرائق منحرفة. فإذا ما عرفت طريقك فتأمل فوعيت ثم عزمت فأمضيت وسرت غير ملتفت إلى شيء ولا معول على شيء، وإنما إلى أمام أمام، فإن الغاية أمامك، فلا تلتفت لا تلتفت لا تلتفت، فإن الظبي أسرع جريا وعدوا من الكلب، ولكنه يلتفت إذ يجري وراءه الكلب، فكلما التفت ضاعت عليه خطوة يزيد فيها الكلب من عدوه وحينئذ يدركه. نعم، إن الظبي أسرع عدوا من الكلب، ولكنه يلتفت فيدركه الكلب. فلا تلتفت، فما أكثر الكلاب التي تتبعه، فليكن قصدك إلى أمام أمام لا تلتفت. ولن يكون ذلك إلا إذا عرفت طريقك. وأين هو طريقك؟ تأمل، لن تستطيع الإجابة بحال. ما هو طريقك؟ آخرة أم دنيا؟ لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، وإنما في الدنيا منغمسا فيها إلى أبعد من مفرق الرأس، وفي الآخرة مدعا عند الناس كافة أنك فيها قد انغمست إلى مفرق الرأس، ففي أيتهما أنت؟ وهما نقيضان لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا، فأين طريقك؟ خذها إليك واجعلها دائما منك على بال وذك، وسل نفسك أين الطريق. فإذا عرفته فقل: أين الزاد لهذا الطريق؟ وما الغاية من هذا الطريق؟ أين المركب؟ ما أشد وعتاء السفر، وما أحلى المضي إلى الأمام. لما علم النبي صلى الله عليه وسلم الأصحاب رضوان الله عليهم هذه المثل الإسلامية العظيمة، ودلهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أنه ينبغي أن لا يكون في يوم الصيام شيء من ذلك أبدا، لأنه للصيام جارح، بل إن الله تبارك وتعالى لا يريد ذلك، يرده على من أتى به. فيقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، إنما يريد منك أن تدع الطعام والشراب لتصل إلى هذه الغاية. إذا وقعت دونها أو لم تدري خبرها فماذا تصنع؟ عابث أنت؟ إن العقلاء يتنزهون عن العبث. ماذا تصنع؟ تعذب نفسك للا شيء؟ لأي شيء تصنع ما تصنع من تجويع وتعطيش، وليس ذلك بمقصد حقيقي، وإنما هو وسيلة لغاية بينها الله رب العالمين لعلكم تتقون. وإن من التقوى أن يكون المرء حليما رزينا متزنا، لا طياشا ولا صخابا ولا سخابا، على التعاقب بين الصاد والسين بترفة عقلية تأتيها هنا. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم علم، وينبغي أن يتعلم منه من كان عارفا لطريقه، لأنه لا يتصور أن يوجد مسلم صحيح الإسلام أو مؤمن حقيق الإيمان أو محسن ثابت الإحسان، لا يوجد، بل لا يتصور أن يوجد شيء من ذلك يقال له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لا يأخذ أمرا ونهى، لا يتصور. وهذا ما قاله الشافعي الإمام رضوان الله عليه ورحمته، فإنه قال يوما حديثا فقال بعض الجلوس أتقول به يا أبا عبد الله؟ فغضب وقال ويحك أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أقول به، يعني ولا أعمل به؟ أرأيت في عنقي صليبا؟ أرأيتني خارجا من كنيسة؟ أرأيت في وسطي زنارا؟ أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أعمل به؟ خذها مني إليك، وحذاري أن تنسى، حذاري ثم حذاري أن تنسى تلك الوصية. يقول أيوجد مسلم يقال له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لا يعمل به؟ أين هو؟ دلني عليه. يكون مسلما صادقا في إسلامه، حقيقا في إيمانه، ثابتا في إحسانه، يقال له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لا يعمل به، أين هو؟ إذا وجدت عنقاء المغرب فستجده ثمة، إذا وجدت الخلة الوفية فستجده هنالك، وهي من المستحيلات كما هو معلوم. نعم، عمر بن عبد العزيز، وليس من الصحابة حتى لا يقال إن الصحابة رضوان الله عليهم تربوا في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ما كان، عمر ابن عبد العزيز دخل المسجد سحرا ليلا في ظلمة، ولم تكن المساجد كمساجدكم بهيئة وزينة وفرش وعتاد وأنوار فيها من الزينة ما فيها، فدخل في ظلمة فعثر برجل راقد هنالك، فقال له ذلك الرجل لما آذاه بعثرته أمجنون أنت؟ قال لا، ومضى. فهم بالرجل النائم العسس وفيهم من أهل النفاق، فأرادوا أن يأخذوه، تقول هذا لأمير المؤمنين أمجنون أنت؟ فقال لهم عمر رضوان الله عليه ويحكم دعوه، فإنما سألني أمجنون أنت فأجبته وقلت لا، فكان ماذا؟ لا شيء. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، ولم ينقض الصوم في العام بانقضاء شهر الصيام، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم رحمه الله من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصبر، يعني يذهبن غشه ووساوسه وخداعه. فهذه وصفة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحاب الغل والحقد والحسد، إن صاموا شهر الصبر فعليهم أن يصوموا 3 أيام من كل شهر، فحينئذ يذهب عنهم وحر الصدر كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب على صوم الاثنين والخميس، فلما سئل صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: تعرض الأعمال على الله تبارك وتعالى كل يوم اثنين وخميس، فيغفر الله رب العالمين لكل من لا يشرك به شيئا إلا لرجلين بينهما شحناء، بينهما خصام يذهب بوحر الصدر، يذهب وحر الصدر الذي هو داعية لتلك الشحناء، يذهب بصوم شهر الصبر و3 أيام من كل شهر، بل أزيده، يقول النبي صلى الله عليه وسلم دالا على 3 أيام وحدها: من صام 3 أيام من كل شهر أذهب الله عنه وحر الصدر. فلم يضم إليه شهر الصبر إذ هو قائم فريضة، ولكنه إن تتبع تلك الأيام فصامها فإن الله يذهب عنه غش صدره وحقد قلبه وضغينة فؤاده وقذارة نفسه حتى يعود صافيا كما خلقه الله رب العالمين على الفطرة. يقول: إلا رجلين كانت بينهما شحناء، فيقول الله رب العالمين: دعوا أي اتركوا هذين حتى يصطلحا، وإني أحب أن يعرض عملي على الله رب العالمين وأنا صائم. ومن هو؟ هو محمد صلى الله عليه وسلم، يحب أن يعرض عمله على الله رب العالمين وهو صائم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أفضل الصيام بعد شهر رمضان صوم شهر الله الحرام الذي تدعونه المحرم. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنه ليس هنالك من عمل هو أثقل في الميزان عند الله تبارك وتعالى، ولا هو أفضل فضلا عند ربنا جل وعلا من صوم 9 أيام من أول شهر ذي الحجة، كما في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قيل: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. ودل النبي صلى الله عليه وسلم على أن صوم يوم عاشوراء يكفر ذنوب سنة خلت، وأن صوم يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين، سنة مضت وسنة بقيت، كما ورد ذلك صحيحا عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأفضل الصيام صيام داود، وهو أن يصوم يوما ويفطر يوما، إلا أن يأتي صيامه في يوم حرم الله صيامه. النبي صلى الله عليه وسلم لم يجد لأبي أمامة رضوان الله عليه من شيء يعدل الشهادة في سبيل الله رب العالمين، والشهيد مرفوع المكانة جدا عند الله رب العالمين، وإن كان عنده للعبيد ما عنده من المظالم فإن الله رب العالمين يتحمل ذلك عنه، كما ورد في الحديث الصحيح أن الله رب العالمين يأتي بالرجل صاحب الحق عند الشهيد فيرفع له الخصر المنيف الذي ليس كمثله بناء، فيقول له: انظر إلى هذا، فيقول: إي ربي، لمن هذا؟ لأي نبي؟ لأي صديق؟ لأي شهيد؟ لأي ولي؟ فيقول الله رب العالمين: هو لك إن تنازلت عن حقيقة لدى أخيه. ولا أظن ولا تظن ولا يظن أحد، ولا الغول ولا العنقاء يظنان، أنه حينئذ يركب عقله ويركب رأسه ويقول: لا، بل لا بد أن أستوفي حقي منه. تظن ذلك؟ لا أظن، ولا كذلك يظنه الغول ولا العنقاء. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يجد لأبي أمامة، وقد خرج إلى الغزو فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله تبارك وتعالى لهم بالشهادة في سبيل الله رب العالمين، فدعا لهم بالسلامة والغنيمة والإياب فكان، وفي المرة الثانية وفي الثالثة فأقبل عليه فقال: يا رسول الله، طلبت منك أن تدعو الله لي بالشهادة، أي لأنجو من النار حتما ولا محالة، وكل ذلك برضوان الله رب العالمين ورحمته، إذ لا محال عند الله تبارك وتعالى، ولا شيء يفرض على الله رب العالمين أيضا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ذلك وطلب، فقال: فدلني على شيء أدخل به الجنة، دلني على عمل صالح يدخلني الجنة. قال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. فجعله في كفة تقابل كفة الشهادة في سبيل الله، فقال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. في رواية: فكان بعد ذلك لا يرى في بيت أبي أمامة دخان بالنهار قط، إلا إذا طرقهم ضيف مما يديمون الصيام، مع أن صائم الدهر، وليس كذلك أبو أمامة صائم الدهر لا صام ولا أفطر، وصوم الدهر منهي عنه، ولكن من كثرة ما يديم الصيام أخذا بوصية النبي الهمام صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي الصوم المستشري في ثنايا وخلايا العام، في أوقاته، في أيامه، الصوم المستشري في نهار العام بعد رمضان، تأتي الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب، فإن فعلتها كنت صائما حقا، وأما إذا ما استفزك الغضب فأبشر، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرب، وأبشر كما يقول الأطباء، أبشر بجملة من الأمراض التي تحيط بالإنسان في عصره الذي مرض به والذي هو منكود به عن العصر، فالعصر منكود بأهله مما تردى أهله فيه عن تلك الأخلاق الطيبة السمحة التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب، فإنما هي شعلة من النار يأتي بها الشيطان في دماغك، فما تزال تروح وتجيء تؤخذ النائم من حواسك حتى تعود أنت كالكتلة من الشعلة الغضبية التي أتى بها الشيطان عليه اللعنة. وفي الأثر أن الشيطان قال لموسى: يا موسى، إني لأتلاعب بالرجل الحديد حين يغضب، يعني الرجل الذي فيه الحدة لا يكفها بكتاب الله وسنة نبيه، إني لأتلاعب بالرجل الحديد حين يغضب كما يتلاعب الصبيان بالكرة في عبث عابث ولهو لاه، يتقاذفونها تقع حيث شاء الله أن تقع، نعم حيث شاء الله أن تقع. فكذلك أتلاعب بالرجل الحديد إذا غضب كما يتلاعب الصبيان بالكرة. يا أخلاق الإسلام أين أنت؟ فاللهم يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين حلنا بها، واجعلنا من الموصوفين بها يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم أحينا مسلمين، وتوفنا مؤمنين، وألحقنا بالصالحين. اللهم يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين ويا ذا القوة المتين، اللهم آتنا أحسن الأخلاق، واهدنا إلى أحسن الأخلاق، لا يهدي إلى أحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيء الأخلاق، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم نجي وطننا وجميع أوطان المسلمين من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ألف بين قلوب المسلمين حكاما ومحكومين، واجمع الجميع على طاعتك يا رب العالمين، وهيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية، ويخلى فيه بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا حولنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم هيئ لنا أمر رشد يا أرحم الراحمين، نحيا عليه ونموت عليه ونبعث عليه، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، عليها نحيا وعليها نموت، وعليها نبعث إن شاء الله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أقم الصلاة.